والذين إذا أصابهم البغي الظلم وتجاوز الحد يعمل إيه؟ هم ينتصرون. بغي لازم يردوا انتصروا. هناك حيقول والعفو في حاجات تانية بالإيه؟ فمن عفا وأصلح. طب دي تتقتل إزاي إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون؟ وبعدين هناك حيقول فمن عفا وإيه وأصلح. يبقى في حكمين اتنين. الحكم الأول أن الله أرضى مواجيد الناس وعواطفهم بأن لما واحد يعمل بيه سيئة يقول لي اعمل فيه سيئة زيها عشان ترتاح واللي في قلبك ينزل. ولذلك يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. بس لازم تكون ناصح وتجعلها مثلية. مثل طب المثلية دي مسألة صعبة أوي. طب واحد ضرب ألم وكفه كبير وعافيته قوية والتاني ضعيف وبتاع المماثلة ما تجيش. يقوم اللي خايف من المماثلة ما تؤداش يقول لك وعلى أخذ من باب الجمال يا شيخ امشي مع السلام. يبقى لما أقول بمثله يعني بده يضيق يضيق الانتقام. ولذلك قالوا لنا زمان ان كان في ايطاليا واحد مرابي وواحد راح اقترض منه مبلغ فالمرابي خد عليه شرط قال له يوم كذا وما جبتش لي المال كذا اخذ قطعة من لحمك رطل من اللحم بتاعك اقطعه كده وقف. الرجل المحترم قال له يلا اكتب لي. فلما جه ولا ما اداشي حب ياخذ منه رطل لحم فالمسألة رفعت الى القاضي. هيقول ايه ما هو شريعة المتعاقبين. قال له يا شيخ انت ليك حق تاخد رطل صحيح انما هنديك السكينة وتيجي لي في حتة فيها لحم منه وتقطع رطل ان زاد هناخدها منك والنقص هنكملها منك. اهي دي ايه مثلها. يبقى المثلية جاية عشان تعمل ايه عشان تقلل لان مش ما نقدرش نضبط المثلية اوي. وجزاء سيئة سيئة. قال لا بأن لما رد السيئة يبقى سيئة. هم قال لك ايوه انت فاهم انها سيئة عند الله جزاء كما أساءك بالعملية اللي عملها انت تسيء برضه. قال لك لفظ قل له لفظ. قال لك ألم قل له ألم. قال لك دير قل له دير. يبقى مش سيئة عند الله يعني زي السيئة بتاعة المعاصي ده سيئة. زي ما أساءك في العملية انت ايه تسيء في العملية. ولذلك كان لما جيت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله هي عملية الأول العقوبة. قال لك إيه ويمكن ما يمكن عشان سيئة بقى. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.